إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، عباد الله، إن الله جل وعلا من فضله وكرمه ربى هذه الأمة المحمدية على أحسن الأحوال، فبنى مجتمعها على المحبة والمودة في ذات الله، وجعلها أمة واحدة قائمة على أسس الخير والتعاون على البر والتقوى. إن هذه أمتكم أمة واحدة، طهرها، طهر الضمائر من وساوس الإحن وثورات الأحقاد والأحساد والحسد، وجعله مجتمعا متحابا يحب بعضه بعضا ويوالي بعضه بعضا. هكذا تعاليم الإسلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسعر. حذرهم من أسباب القطيعة والفرقة، وأرشدهم إلى أسباب الألفة والمحبة. فكل أمر يدعو إلى البغض للتباعد والتقاطع حذرهم كل التحذير منه، وكل ما يدعو إلى المحبة والمودة أرشدهم إليه. أيها المسلمون، إن من الأمراض الخطيرة التي هي سبب في تدمير المجتمع المسلم وتفكك عراه وتشتت شمله داء الحسد، ذلكم الداء العضال والمرض الفتاك الذي ما سرى في شخص إلا أهلكه وقضى عليه. هذا المرض الخطير حذرنا ربنا منه وحذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم، ألا وهو داء الحسد. هذا الحسد الخبيث الذي يدل على خبث النفس وعنائيتها ولؤمها وضعف الإيمان في القلب. هذا الحسد بلاء وداء عضال يقضي على صاحبه ويهلكه من حيث لا يشعر، يملأ قلبه هما وغما، ففي ليله في هم ونكد، وفي نهاره في حسرة وقلق. هذه آثار الحسد ونتائجه السيئة. أيها المسلم، فما حقيقة هذا الحسد؟ حقيقته أن يتمنى المرء زوال نعمة أنعم الله بها على أحد من خلقه، نعمة في الدين أو الدنيا، يتمنى زوال تلك النعمة، سواء أراد انتقالها إليه أو أراد والعياذ بالله زوالها عنه وإن ذهبت إلى غيره. المهم أن تزول نعم الله عن ذلك الإنسان. إذا رأى ذلك الشخص وقد من الله عليه بالاستقامة وهداه الطريق المستقيم وجعله ممن عرف الحق فعمل به، حسده على تلك النعمة وتمنى له الانحراف عن الهدى والطريق المستقيم، لا يقتقر عينه وهو يرى ذلك الإنسان صالحا مستقيما منشرح الصدر بالحق قرير العين به، فيحسده على نعمته وفضل الله عليه. يرى شخصا قد منحه الله علما ومعرفة وفتح على قلبه فأراه الحق فعرفه ودعا إليه، فيحسده على هذه النعمة ويتمنى أن تزول تلك النعمة عنه، يتمنى ذلك بأقواله وما يعلم الله بذلك من قلبه. إذا رأى من فضل عليه بالرزق وقد بسط له في الرزق تمنى زوال تلك النعمة عن ذلك الإنسان، وقال محتقرا له: أهدي به فقيرا صعلوكا لا شيئا، فأين أتت هذه الدنيا وأين جاء هذا المال وغيره أعقل منه وغيره أفضل منه وغيره أذكى منه وغيره أهلا لأن يكون ثريا، وهذا يجب أن يبقى فقيرا لا يجد شيئا. كل هذا من الحسد، كل هذا من داء الحسد. إذا رأى من فضل عليه بالجاه بالدنيا والمنزلة في الدنيا حسده على تلك النعمة التي ساقها الله له وتمنى زوالها عنه، وتمنى زوالها عنه حقدا وحسدا، والله حكيم عليم فيما يقضي ويقدر. أيها المسلم، داء الحسد مرض عضال، داء خطير، إنه خلق إبليس الذي حسد أبانا آدم لما خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وبوعه الجنة، وأبى إبليس وتكبر عن السجود لآدم وقال لله: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فتكبر على الله وحسد أبانا آدم على ما أنعم الله عليه، فسعى في إخراجه من الجنة بوساوسه الخطيرة حتى أهبط الله آدم من الجنة إلى الأرض. أيها المسلم، الحسد خلق أعداء الإسلام، فأعداء الإسلام حسدوا هذه الأمة على نعمة الله عليها بهذا الفضل العظيم، بهذا النبي الكريم، بهذا القرآن العظيم، بهذه الشريعة الكاملة التي أكملها الله وأتم بها النعمة ورضي بها لنا دينا. حسدنا أعداؤنا على هذه النعمة حسدا عظيما، وسعوا في إضلال الأمة عن دينها، ولكن الله حفظ هذه الأمة، فلا يزال في هذه الأمة من يقوم لله بحجته حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أخي المسلم، إن الواجب عليك الرضا بقضاء الله وقدره، وإن الواجب عليك أن تعلم حقا أن الله حكيم عليم، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، يغني هذا ويفقر هذا ويعز هذا ويذل هذا، وكل ذلك بكمال حكمته وعلمه ورحمته وعدله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. أخي المسلم، حكم هذا الحسد في شريعة الله محرم، لأنه ينافي كمال الإيمان، إذ كمال الإيمان يقتضي منك الرضا بما قسم الله والطمأنينة لذلك والعلم الحق أن هذا قسم عدل لا جور ولا ظلم فيه. فحكم الحسد إذا محرم، والله جل وعلا عاب اليهود بقوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد، فالحسد نتيجة للبغضاء، فهو داء الأمم قبلنا، فعلينا أن نعالج أنفسنا بالبعد عنه، إنه مركيزة في النفوس لا نتغلب عليه إلا ذو إيمان صادق، ذو إيمان بالله ورضا بقسمه وقضائه وقدره. أيها المسلم، للحسد أسبابه، فمن أسبابه البغضاء، فإذا أبغض بعض الناس بعضا حسده على نعمة الله عليه، وأشغل وقته بالحيل والسعاية الشديدة والكذب وهتك الستر، وتطلع لكل عيب يمكنه الحصول عليه والاطلاع عليه، حتى يسعى بذلك في سبيل منع نعمة الله على ذلك الإنسان. وهذا من البلاء، أن يسعى جاهدا بكل وسيلة شريرة، كذب وتحايل وحتك للستر والقذف بكل ممكن لتزول نعمة الله على ذلك العبد. ومن أسبابه الكبر الذي يملأ قلوب بعض الناس، فيملأه الكبر فلا يحب أحدا أن يكون مماثلا له ولا مشاركا له، بل يريد كل الناس تحت قدمه، وهو المتميز عنهم بكل الفضائل، وذاك مناف لكمال حكمة ربي جل وعلا. فالكبر يحمل بعض الناس على الحسد حتى يسعى في إذلال ذلك الإنسان وفي القضاء عليه لو وجد لذلك سبيلا. ومن أسباب الحسد أيضا كراهية أن ترى غيرك منافسا لك في أي عمل اشتهر به، فتسعى في الحسد وإبعاد الناس عنه وتلبس بالتهم والأباطيل إليه. وهذا الحسد منشأه حب الدنيا والتنافس فيها، لا رغبة في الآخرة، ولكن تنافس في هذه الدنيا الزائلة الذاهبة. أيها المسلم، إذا رأيت من فضل عليك في مال، أو فضل عليك في جاه، أو فضل عليك في علم، أو فضل عليك في تقوى لله، فاسع جاهدا أن تنافسه في الخير وتبذل جهدك عسى أن تصل إلى ما وصل إليه، لكن من غير أن تحسد ذلك المسلم. ولذا قال الله: واسأل الله من فضله، فاسأل ربك من فضلك، فهو الكريم الجواد الرحيم، اسأله من فضلك، فإن يمينه ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار ألم تروا إلى ما خلق من ماء فإلما إلى ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. أيها المسلم أيها المسلم إن من كمال إيمانك أن تكون راضيا بقسم الله مطمئنا بذلك. لا تحسد المسلم ولا تسيء إليه، إن حسدك له هم يملأ قلبك وحزن يسيطر عليك، وقضاء الله نافذ، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكنك تحرق أعمالك الصالحة وتقضي على صفاء حياتك، ويكون همك الشماتة بالآخرين واحتقار الآخرين وتنقص الآخرين وتجاهل فضائل الآخرين، وكأنك المستقل بكل فضيلة المحتوي على كل خير، تتجاهل عيوبك وتتناسى أخطاءك وتنظر إلى الآخرين. ولو اشتغلت بنفسك وأصلحت أخطاءك وسعيت في الرزق ونافست في الخير لكنت من الأبرار. يقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل وسع الله عليه في المال فسلطه على هلكته، أي بمعنى أعانه على الإنفاق في وجوه الخير. فهذه هي الغبطة المحمودة، أن تنافس في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما السعي في حسد الناس والحقد عليهم فتلك أخلاق ذميمة لا يرضى بها العاقل، لا يرضى بها الناصح لنفسه. فالناصح لنفسه يعلم أن الأمر قضاء وقدر وأن الله حكيم عليم. أيها المسلم، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فحسده قومه على نعمة الله عليه، وقالوا: هذا اليتيم الفقير كيف يكون أفضل منا وأولى منا؟ قال الله جل وعلا عنهم: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. تأمل أخي آيات من كتاب الله. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. فقتل أخاه لما تقبل الله منه قربانه ولم يقبل من ذاك قربانه، لأن هذا من المتقين وذاك ليس من المتقين، فما زال به الحسد حتى قتل أخاه ظلما وعدوانا. وفي الحديث: ما من مسلم يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم النصف، لأنه أول من سن القتل في الإسلام. تأمل أخي كيف حمل هذا الأخ الحسد والحقد إلى أن قتل أخاه، وتذكر قصة أخوة يوسف كيف حملهم الحسد حسد يوسف لما رأوا ميول أبيهم إليه. ماذا فعلوا؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ماذا حمل الحسد اليهود؟ جحدوا رسالة محمد وأنكروها وكذبوا. قال الله عنهم: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إنهم يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعرفون وصفه وصفة أمتي وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فاحذر أخي الحسد، احذر أن تحسد أخاك، إياك أن تتفوه بما يدل على خبث في قلبك. إذا رأيت من فضل عليك فاسأل الله من فضله واسأله من كرمه وجوده، واعلم أن هذا التفضيل لم يكن عبثا، وإنما هو لكمال حكمة وعلم ورحمة وعدل. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أخي المسلم، لا تحسد أخاك، فضل عليك بالعلم فجد واجتهد عسى أن تنال ما نال، فضل عليك بالرزق فخذ بأسباب الرزق فلعل الله أن يفتح عليك، وإن لم يحصل فاعلم أن الله حكيم عليم. فضل عليك بجاه ومنصب فكن مطمئنا راضيا، عالما أن هذه القسمة حكمة من ربنا وقسمة عادلة، فيجب الرضا والتسليم. احذر أن تتخذ عرض من حسدته مجالا لك تقول فيه ما تقول، تكذب عليه وترميه بالبهتان وتتحدث دائما عن عيوبه عسى أن ينقص قدره عن الناس من الناس، وعسى أن يكرهه الناس، وعسى أن يستثقلوه، فتقول فيه ما يخالف الحق. تراه سبقك في تجارته فتسعى أن تقول: هذا كذاب وهذا مسارق وهذا قائن وهذا جاحد وهذا وهذا، فلماذا؟ هذا قسم الله، هذه حكمة الله، يضع الأمور موضعها، وهو الحكيم فيما يقضي ويقدر. أيها المسلم، إن الواجب أن نطهر قلوبنا ونجعلها طاهرة من هذه الأحقاد، من هذه الأمراض الخطيرة، لنعيش آمنين مطمئنين، لنعيش في سعادة ونعمة وهناء عيش وقرة عين. قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه الله بما آتاه. أيها المسلم، في عهد محمد صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس بين أصحابه في المسجد، إذ قال لهم: يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فإذا رجل من الأنصار يدخل تنطق لحيته من وضوئه، نعلاه في يديه، فسلم على النبي وجلس، وعاد ذلك في اليوم الثاني والثالث، والنبي يقول: يطلع عليكم رجل من هذا الباب من الجنة، ويطلع ذلك الرجل. فعبد الله بن عمرو بن العاص أراد أن يستفسر عن أعمال ذلك الإنسان، عساه أن يكون مثله، لم يحسده، لم يحقد عليه، ولكن أراد أن يكتشف أعماله فيعمل مثل عمله، فلعله أن ينال مثل ما نال من هذه الدرجات العالية. فقال: يا أخي يا عم، إني لاحيت أبي وخاصمت أبي، فاجعلني أبيت عندك 3 ليال لتنحل يمين أبي. فقال: افعل. افعل. قال عبد الله: فبت عنده 3 ليال ما رأيت من كثير صلاة ولا قراءة، ولكن كلما تحول في منامه من جنب إلى آخر ذكر الله. قال: فلما مضت الأيام 3 ولم أر مزيدا من الطاعة، قلت: يا عم، والله ما بيني وبين أبي شيء، ولكن ذكرك رسول الله في ثلاثة أيام أنك من أهل الجنة، فأحببت أن أطلع على عملك لكي أعمل. قال: يا ابن أخي، هو ما رأيت. فلما ذهبت دعاني وقال: غير أني لا أجد في قلبي غشا لمسلم على خير أعطاه الله ولا حسدا عليه في ذلك. قال عبد الله: تلك التي أوصلتك وتلك التي عجزنا عنها. هكذا كان حالهم. ولهذا ذكر الله في دعاء المؤمنين قولهم: ولا تجعل في قلوبنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. استعاذوا بالله من أن يكون في قلوبهم غل، بل يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه كم درجات الكمال. لا من يحسد الناس على فضل الله عليه وكرمه وإحسانه إليه. جاء بالصحيح أن رجلا استضاف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني مجهود فأطعمني. فأرسل النبي إلى بيوت نساء التسع كل امرأة تقول له: والذي بعثك بالحق نبيا، ما في بيتنا إلا الماء فقط، ما في بيتنا إلا الماء فقط. كل زوجة من زوجاته تقول: إليس في البيت سوى الماء فقط. فقال: من يضيف هذا الرجل؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فأتى إلى امرأته وقال: ها ما عندك؟ قالت: ما هو إلا قوت صبيتي. قال: إن معي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصلح فأقربي ما له ما خلصت للصبية، وأطفي السراج وأظهري له أنا نأكل، فإن ضيف رسول الله أعز علينا من أنفسنا. ففعلوا ذلك. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. تلك الإثار على النفوس فوق حسد الحاسدين وحقد الحاقدين، الذين لا يبالون ولا يهتمون إلا بذواتهم، ويريدون من الغو يريدون زوال نعم الله عن عباده، لأن القلوب مليئة بالخبث، ليست قلوبا صافية، إيمان ضعيف. نسأل الله التوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، التخلص من الحسد ممكن، فأعظم ذلك الالتجاء إلى الله والثقة بالله والتوكل عليه والإكثار من الأذكار في الصباح والمساء. فإن الذكر حصن للعبد يقيه الله شر المهالك، حصن للعبد يحفظه الله به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بعض أولاده فيقول: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هكذا كانت رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان يرقي بعض أبنائه صلى الله عليه وسلم فيقول: أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أنزل الله عليه المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فيقول ما استعاذ مستعيذ بمثلهما، وما دعا وما سأل الله أحدا بمثلهما. لما وضع له السحر وخلصه الله من شره أرشده الله إلى المعوذتين، فكان يقرأ المعوذتين وسورة الإخلاص دبر كل صلاة ويكررها في الفجر والمغرب 3 مرات، وإذا آوى إلى فراشه جمع يديه فقرأ فيهما قل هو الله أحد والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات، يمسح في كل مرة رأسه ووجهه وما استطاع من جسده صلوات الله وسلامه عليه. فذكر الله جل وعلا والثناء عليه والالتجاء إليه خير علاج لداء الحسد وداء عين العائنين. كفانا الله وإياكم شرهم كفى. ويا أيها المسلم إذا وجدت في نفسك شيئا فقل كما قال الله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وعذب الحقد من نفسك وارض بقسم الله لك، وأحب لإخوانك ما تحبه لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك، فذاك الإيمان الحق. وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل. أيها المسلمون، في مثل هذه الأيام وما سبقها تنقل الأنباء لنا ماذا يجري في على إخواننا في فلسطين، وماذا يعانون من هذه الحملات الشرسة، الحملات الصهيونية الحاقدة، التي يمليها عليهم بغضهم للإسلام وأهله وحقدهم على الإسلام وأهله، ويمليه عليهم محبتهم لتفرق شأم هذا الشعب وتمزيق كلمته، وألا يكون بينهم ولا أن يكون بصيص من اتفاق أو تعاون، فيسعون في إيجاد هذه الحملات السيئة ليدمروا أولئك ويوقعوا في قلوبهم الرعب، ويسعون في إذلالهم وإهانتهم قتلا وتشريدا وتدميرا. كل هذه الأشياء تقع بمسمع ومرأى من العالم، فما حرك العالم ساكنا؟ وإني لأقول إخواني في فلسطين، عليهم أن يعلموا أنه لا ملجأ إلا ولا ملاذ من الله إلا إليه، وأن كل قوى لا يمكن أن تنفعهم، وقد جربوا في العقاب الماضية أن قضيتهم أصبحت مستجرا لبعض الناس يساوم بها بعضهم، ولا يسمعون لأي قول ولا لدعوة مصلح ما من المصلحين، وإنما اتخذوها تجارة يساومون بها ويقامرون عليها. أيها الإخوة في فلسطين، عليكم بتقوى الله قبل كل شيء، عليكم بالالتجاء إلى الله، عليكم بالثقة بالله، عليكم بالاعتماد على الله، عليكم بالتوكل على الله، عليكم بإصلاح أنفسكم في داخلكم، عليكم بالاجتماع على الخير والتقوى، عليكم أن تضعوا الخلافات الشخصية جانبا، وأن ترتفعوا عن هذه الترهات، وأن تسموا بأنفسكم إلى تحقيق أمن واستقرار لكم، ولن يتم ذلك لكم من أي فئة من الناس إلا برجوعكم إلى الله وتكاتفكم واجتماع كلمتكم. ولا تظنوا الأمم أو المتحدة أو غيرها أنهم يسمعون لكم صوتا أو يصغون لكم، لن ينفعكم إلا عمل صالح. أصلحوا الداخل فيما بينكم، ووحدوا كلمتكم فيما بينكم، وترفعوا من أن تكونوا أداة بأيدي أعدائكم. كل حزب له يخدم هدفا معينا أو يخدم جهات معينة، لا، بل يجب أن تكون المصلحة العامة هي الأصل في اتجاهكم وانتظام كلمتكم. إن تقوى الله والاتكال عليه والاعتماد عليه وصدق النية مع الله هو والله السبب القوي في تخليصكم من هذه الشرور والمهالك وإنقاذ هذا الشعب من هذا الظلم والعدوان. ولن يتم إلا بالرجوع إلى الله والاعتماد عليه والتوكل عليه والتجرد من كل الأغراض الشخصية أن تجعلوها بعيدة عن ذلك. فأنتم تعانون من أمة حاقدة عليكم ومن أمة قد سلطوا عليكم وأمدهم الأعداء من هنا وهناك بكل ما أوتوا من قوة. فلا ناصر لكم إلا الله ولا حافظ لكم إلا الله. وتذكروا قول الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فلا يجيب المضطر إلا الله. فارجعوا إلى الحق وتمسكوا بهذا الدين وحافظوا عليه المحافظة الطيبة لتنالوا عز الله ونصره. قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالمهم التقوى الله، والمهم البعد عن الترهات، والمهم عن هذه الأفكار المتضاربة والأحزاب المتناحرة، وأن تكون ويكون الاتجاه اتجاها سليما في كل أحواله، وأن تصغوا إلى قوال المصلحين والناصحين لا لما يستجرون بقضيتكم ويساومون عليها وهم لكم وهم غير ناصحين لكم. فتمسكوا بهذا الدين وتمسكوا بهذه الشريعة وارفعوا علم الإسلام، فلعل الله أن يمكنكم من عدوكم. وعلى الظالم تدور الدوائر، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما المهم التمسك بهذا الدين قولا وعملا والصدق مع الله في كل الأحوال. ونسأل الله أن يرفع الظلم عن المظلومين ويفرج هم المهمومين ويكشف كرب المكروبين، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الله وملائكة يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لكل خير. اللهم وفقه لكل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم كن له عونا ونصيرا في كل ما همه. اللهم اجمع به كلمة الأمة، ووحد به صفها، واجعله قائد خير وإمام هدى، إنك على كل شيء قدير. وبارك له في سمعه وبصره وفؤاده، واحفظه بحفظك يا أرحم الراحمين.